ولا لا؟ بعلمينا مداوي لنا خير مسلم. موضنا ويدخل الجنة حافل موضنا ووالد وزوجة موضنا كسالك اللسان والسان موضنا وثانيا أفادة موضنا يلا ان شاء الله بوري امين فردوس من نحن اللي يناك ودق اللي نحن اعلى اعلى ابعز المجيبة فان مجاهد خير المرسلين ثم حملت لينك ضمان لن ما يقول جنته حامل ما بطريق الشيخ ويدخل الجنة حامل إذا بطريق الشيخ من دقاء الجنة ووالد سوى جيد لنكو دقاء الجنة وسوى جيدين سدب لنكو دقاء الجنة كالولدي سدب لنكو دقاء الجنة كذلك الأسعار سدب لنكو دقاء الجنة والسلائي سدب لنكو دقاء الجنة والسطلي الحفلة اليقاري والزب وخليف دقاء الجنة دقاء الجنة دقاء الجنة دقاء الجنة دقاء الجنة جواسون قائل الملائكي سبناهم والعلا سبناهم والعلا بإلينا موضنا سبناهم والعلا بإلينا مجاوين خير مرسلين سمان لنا سبناهم بيبو سدوم بيبو سلي يمي جاب طريق الشيخ يبو سجبر يبو سباي يبو سدوم يبو سي سد بودوم بو غور دور سد كواي نك لا لا اتاجي نجي تي لي نا سلام محمد نك بو جاوي ده خير مرسل فان فان انا نجاي يلا يلا ريك تري خد قال سوانا قد افلح المؤمن نون الممسك نبي امنا من الله في يسر وتمكين قد افلح المؤمن ذكر في طريقتي لدواي القيل في كل الأحاي تقبل واو معنى بجلاج عائشة لذكى محمد من الجنة يمخذ لها المؤمنون بمجيح واو وذكى محمد يا لنمي شو مجيح الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ما وخني واو وسيق الشيخ بوكي بوكي وكما الفردوس وإلا على بعينه تجم كما قال لك هذا الفردوس قال لك لك أحمد جاد تيوك الشيخ ما أنا منوك ورلم محمد لكن محمد لا يعني شو محمد لا يعني نخل الشيخ أم maamam moko ko warnu ci maamam la nek mota ma jadd ci cheikh qad aflaha al mu'minuna al mumsikuna qad aflaha al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'ani lahu mu'riduna walladhina hum li zakati fa'iluna walladhina hum li furuji hafiduna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghayru malumina فمن يستغي وراء ذلك لكم عدونا والذين لأماناتهم وعدوا راعونا والذي على الصلاة يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الدرس هم فيها خالدون. قال أفلح المؤمنون ممسكون بها منا من الله في يسر وتمكين. قال لا تكيلنا، قال لا كنتنا، قال لا جركونا. المؤمن وجميع المسكون وجب بها طريق شرع مسجال فوكم من الخير ولا من الله في يسر وجبني بكم نيح وتمكيني أكتغل وتمكيني أكتغل وتمكيني أغلق لغل بكم نيح. ما تقول عائشة من جي محمد القرآن مجدكم مولك وكيف لا كما قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن والصبع المساني عارف العقائق طبعا عن القرآن والصبع المساني والروح الروح إلى روح الأواني وكيف لا يكون القول عظيما. وقد بين الله لسره بأنوار أخلاقه لأنه المظهر العظيم كما وصل الكريم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. كما قطعت ماذا عايشني محمد بلون بقى خبدكم مع القرآن وعيان اللي وحدي احنا وإنك لعلى خلق عظيم كما قال الحاج مالك نور المثنى المصطفى بعدما أتى قبل النشأة آدم وأوجد باقي القصد تعظيم أحبه وأوجد lolu ma la sama waxal ni nono mo dañu sakku sana al mustafa tag muhammad baada ma afa ci gëna guddike sana un aw tag jëmilu rafet ma hadi alay diga ci yalla ñew ci muhammad lutax wa halu sifaan qabla bas'ati adam muhammad lakna fel la tanu sus adama abana min nurihi wa innahu id arada allah nashatana abana min nurihi nur an nabil alam ha nalbu wa kana adamu bayna nasl wa nafl wa hadha sifaan qabla nashati adam وما الله إخلاق الأنام ينزل نكفري بيب بوكفي وأعلم الله هذه نبوته وكان آدم بين النفس ونفس وأعلم خمن الله يلا هذه أجمل سنو نبوته نبوة كان فن وكان سنك بابا جمال آدم آدم بين النفس بجنس بني رنوان ونفسني أصل تروه bama defé teug ci xéel suufi moñu ko maaw tasmin té dañu ko ci bëri ru fa la muhammad khan wa nabuwa loolu na sama fuku dugri wa haza sifaan qabla nas'ati adam wa ma allah ikhlaq al anam yuzilu wa haza laqna mu muhammad istifala sel kany fan qabla nas'ati adam ci classe adam té tabu ma allah jëb yalla baba jamono yezilu moy dindi yezilu muy yillu yisilu muy tekkale akhlaqal anami fa mu defal minne fi dex leen fa booba jinge guleen fala muhammad dina sellam waaw xale wax nag ko waaw wal man xamalna ilahi rahmatani lahu moo sababoon waaye wax leen waay bañu ko ma fi déggee xalifa rek wal man xamal naa yu bëri yi ilaa yow yàlla rahmataani ñaar yërëma le na ko ñëw la muhammad ñaar yërëma le amul taxlib la ñaari baat ba ñëw la ngay tas fi la zaydul zaydul ma nga mu zaydaani ñaari omar omaraani zaydul zaydul zaydaani rajulun rajulun nga ne rajulaani waaye bi ñu ñëwee la taxlib la boñu rahmaani boñu rahmataani rahim nga labal boo ne malawaani ñaari moon amul guddi nga labal boo ne abawaani ñaari bay amul maam nga labal boo ne xamaraani jant nga labal ñaari yeen amul rahmataani rahim nga labal taxlib la moo daf sama bàyyi ne rahmataani rahmaani rahim nahoo ñeel na muhammad waaye xalifa ñun du na arab ay walaf nañu mu ni moo sababoon amal ga moom muhammad ak kudd ga kañ fan ñan mu ni fa fayu ya pour ya tayu woon ca alalowa bu doon muhammad tay taye du tayi wama allahu yiraxal anaami yasil fa aw jada nag fa aw jada indaxi mahibi عليه الدنيا تور إلهي تتيب adama te kenn defaaree bu ko te ci yow ñeen fukki ati naqar ñeen fukki ati coono benn ati bànneex diggante soosu ci la muhammad kanam bu waam xam ne su ma tuur na foofu le ma dama wa aw jara nag baaxil xalqi taadima xibbihi alayhi taxiyaatil ilahi tadibu wa aw jara mu amal nag moom yàlla baaxil xalqi moo leen bindeef ñi yëpp taadima xibbihi ngir màggal sape bi loolu tax laa di malik dururu rëy li jox lu sëñ bi bii fay dor la koo xam ne bu du woon yow doo am bu doon moom doo am ñu li guddee nañ ko màggal daf ko njukkal koo xeeb na lu rëy wa awjada baaxil xalqi taadima xibbihi wa awjada amal na moom yàlla baaxil xalqi mboolem bindi yi bind ñëpp taadima xibbi yi ngir màggal soppeem waaw ñëpp mu def ko ngir màggal muhammad kon ku màggal muhammad fay nga bor ba ku ko màggalu tànk nga fayoo bor ba alayhi تحيات الإله كثير من دي سيدي نيتي تا تومبي يفي سمام نيكي وون سباي نيوم نيكي كو في نيتي تا تومبي يوي دي مين نانيو لا تي واو نا تولي كيري طالبي yoy dong la fi samaam nekke won mom dong ngeen fi nekke yal na len yalla soxal allahumma sallam te it seydi no ngi contane lol ndax kat ta xamni ci nga bok mu boole la ca nang ko japp fukki loxo ngir ta xamni ci nga bok te boole wo la ca allahumma salli ala muhammadin wa sallam muy nak tahiyatul ilahi tatibu alayhi كثير تحيات الله عليه عليه تحيات الإله كثير تحيات الإله من يريد ويشل كتائي كثير بدنا التائي عليك محمد كثير بدنا التائي تحيات الإله عليه عليه ثم أمكت كثير بدنا التائي تحيات الإله وبهذا الخلق أتانك استحبه وبنفسه ثلاثة أشياء تجي كون تسأل الإمام محمد ما تهمني صبنا يتيب إذا أدنا حبيب إلي ابن دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عين ثلاث جيجين في اللو nga denc ko ngir dimi yalla fego ko ak nit ko lañ ba na sama ñaari wexu wexu ben ma xamane ni dimi ni lepp la tan man sama ciadu na bi aw ba kan ko mayit tan na ñaar ubbe ilay min yakum salatun an nazaru ilayka wajlusu bayna yadayka wa infaqu ma li alayka aw bakkan ni ko man ni la tan moy an nazaru ilayka dila xor wujilo ci ben yabe ka to tok ma tok fo luma am defanso ko ci yow wa zaqu ma li alayk amana khatabi may wa ana uhibbu bayni minkum thalathun may tam bagna sen abbe bi ñet yef al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari wa qawlul haqq wa law kana muran digle ñu terel bu sip wax deug doon te wax Ousmane Yamalit wa ana hubiba ila minyakum salatun ita'amu ta'ani wa insha'u salami wa salatu bi mayli wa nasum ya tok ñam di jox julit yalla yi ku ma ñima fay ko bu ñepp te dem ma julli alna bi tajju maytam أنا أحب لكم لكم ثلاثة الضرب بالسيف وإقراء الضيف وصوم بالسيف فقال تجاسي خرق تموية ترى القل جنة جاسي خيخ تجهاد أكترى القل أقوار تجمع نموية وار بموية جفه يبدو بقى ديكوكي من ما وارتا من يجب لابن فنزل جبريل عليه السلام قال وانا احب الى ابنكم ثلاثه اداء الامانه وتبليغ رسالتي وحب المساكين من بيري بغنا سين ادب نيت ييب مثل كولري جخه يونس في يونس يالله اك سوت مسكين يالله وخال تعالى يالله توبلن فوف نك ماي يالله لي توبلن فوف ماي ما في لما بن وقال الله تعالى انا احب لابنكم ثلاث لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على بلاء صابر يا لني من يا لني والله تعالى يقول انا احب لابنكم ثلاث لسان ذاكر وقلب شاكر وبذل على البلاء الصابر لا من يخاف لفم تول لما تود من يالا اقل بو خاني فم تول لما سنت ايرام و خاني لما كو تكيدو تومو منكو man yàlla metti ñett laa bëgg. falaa balaga dalik aba xanifata nag bu ñu ñee dégg mbir mi xaala wa ana uhibbu minhu salaasu maytam tahsilu lilmi fi toolu layaali wa tarku ltaaadumi walmutaaali wa qalbu lumudunaari xaali tahsilu lilmi fi tuuli layaali wa tarku ltaaadumi walmutaaali wa qalbu min lumudunia xaali su ma toolu joxe xam-xam ak bañ a réy réew may waaja ak xool boo xam ne day seet ci àdduna ci ñett làbb falam bayaxa dalik imam malik dañ ko déggee xaala wa ana xubini miniatum salaasun mu jaawatu rasul fi rawdati wa mulaazamati turbati fi xujrati wa taadimu ahli bayti wa itrati imam malik bu mu déggee mbir mu ne mayit ana xubiba ilay miniyaakum salaasun mu jaawirata rasul bi rawdati wa mulaazimatu turbati fi xujrati wa taadimi ahli bayti wa itrati dëkkal muhammad ci suñu sedd ci madinatu munawwar dama benn bés mu jàngale ba son ñu ne ko benn fas ñu ko dal nga ko war féexlu ci mu daal di xam ñu bés ko ba mu jóg mu ni fas ak yeem ma war ci mu dégg fu muhammad tëgg moo tax fànn gu mu daan jàngale loo ko fekk loolu lay sol bu dee naxu loolu lay sol bu dee bayaan loo ko fekk lay sol bu dee mantiq noonu bu dee fiq noonu fànn yëpp waaye bu dee xadis mu ñëw na ma ñëw dem sa biir sangu sañ sa tuuroolit ko lañ ni ana yene xadis yi adal quran moo tax mu wax ni moom limaamu malik ana xubiba ilay miniyaakum salaasun mu jaawata rasuli fi rawdati wa mulaazimati turbati fi xujrati wa taadimu ahli bayti wa itrati dakaaleeg muhammad ci rawdam bii ci madi mun a war ak saqob sufam fii ak màgga ñu ñeegam ak diiram may doon laa bëgg falaa balaga yaamu shafia yaamu shafia ba ko déggee muy may maa ngi sa bëy ba de ba kaa ne ko xamee si loo xul-xul maa ngi ci xul-xul la bii de falaa balaga limaamu shafia ana xubbi miniyaakum salaasun ashratu naasi bi talatufi wa tarku maa yuaadi ila takallufi wal iqtidaau bi tariqi tasawuf man limaamu shafia may li ma bëgg mooy lan ñett ñii ànda ñin ñi ci ñeewant di yëm ñëram ak bar ak bàyyi lépp loo xam ne dee di toggaloo coono ñoo nit ñi ak roy yoonu ëllu ko sawu man di laa bëgg salaasu ashratu naasi bi talatufi wa tarku maa yuaddi ila takallufi wal iqtidaau bi tariqi tasawuf man loolu laa bëgg man imaamu shafiai ànda ñu ñu ci nooy ñépp loo xam ne di bugg ak soggoo coono ma ba ko fa ak roy nag yoonu tasawu falama balaga dalik imaamu ahmad hambal nag ñu ni ana xubiba ilay miniyaakum salaasun mutaabaatu nabii sallallahu alayhi wa sallam fi ixbaari wa tabarruki bi azimi alwaari wa sunnati adabi bi seetul aasaari man itam topp muhammad ci ni mu solo ak barceelo ca leerangu màgg ga ak yóonu te ak séebu tegg dem ak sunnaam ak jeex itam man yii laa bëgg wujjo ajaas yi nag Amen. اماتون اماتنا الله في اجل الكرم على النبي وعليه اجمعين سلاما ربنا دائما ما بسبيل وجه اعجازه اعيا معارضه وامر الاعجاز فاتوا جاء من الحزن وجه اعجازه انا مقدار لانتي اعيا مولان فالمعارضه اجي قاعد غير موم تكت وامر الاعجاز lanaru jommal ba moy faato bi surati bin misri wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina faato bi surati bin misri wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina fa in lam taf'alu ma dhukila azikum fataquna laqama fa lam taf'alu nakir bi ifradin وتعظيم والذل نوعية وكفة بذل قصد بل بيان لله وخ وإن كنتم مؤمنات لين في ريب في الشك مما أشلنا خمني نزلنا واتنا نكونني على التي محمد كما القرآن إذا فتشريف لك ألا عبدنا يلا لا أفضل الله محمد تبطم ni ala abdina ci sunu jam idafatu tashrif la la fuk dara rek la ni juro bayin ko ñam nek ñen fi reey bi ci sik sakka ni ma ci la nga xamni nazalna waccena nako ala abdina sunu jam te may muhammad innahu min indillah ila tashrif faatu ni ngeen bicce bi suratin tisjar nakir بإفراد وتعظيم وضد نوعية وكسة بذن قصد دعنا ناكرا نجر يتل دعنا ناكرا نجر مقل دعنا ناكرا نجر توتل دعنا ناكرا نجر خيتل دعنا ناكرا نجر بريل دعنا ناكرا نجر نيول بسورة تس كار توتي توتي توتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة تستار ستوتي توتي نكر نكر نكر لإفراد ليتل دان سنة نكر وتعظيم مقل رسول ينفي باري لول تمقل لول وذب ولنغا توتي ولكن لما دلنا خيبر لخيبر سفانو ما قال ما يخيب بسورة تشتار ستوتي توتي دون سنة في الله يرسل تنبكم العين نوعية ولا خيب تحنا نكرال وكسة ولا بريل تحنا نكرال وذب ولنية تحنا نكرال سورة تشتار ستوتي توتي من مثلي متوكية تسمي نواتي في محمد ودوتي ينوى شهداكم سينوى السيدة ci yalla ñe ndon jaamu wul ci yalla gi ba xam day ni mën dimbalé yalla wolé am ñu ci rek dimbalé in kuntu ma nekkel sadiqina di way deggal ni anna muhammad qalo moko wax ni ina fi fa'alu dalika fa innakum arabiyun fa sahamithu wala ma ali dalika nak yeen ta ci lay fa lan tafalu ma zikra zikum fataqul nar ma jawar tesang ñen defal do te mo lan ko fa ngi jëru nak ci ñen ko man sax tay fataqul na ñaanal ko nar safara li iman billahi wa annu laysa min kalam albashar ak nan alquran waxu min la do ko yalla walan tafalo xamna ñen sallu ci ñen ci man ko def ndax man lan ko ngal ba jaar wa khawlu fatu bi suratin takfit na nak ha takfit ba ndax tahada yi maratibu tahada bil qur'an arba'atu ñent garalante ga ñent la awwaluha annahu tahadahum du jëri alquran daar lante ñoom ci yëpp alquran ñu ni li tawaatil jinn insu wal jinn ala an yaato bi mi fi hada alquran la yaato li mislihi walaw kaana ba'duhu min ba'din zahira may bu defi may jinn jinne ak nit buñ dajé woon